الحمد لله قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأنها عبادة محضة افتقرت إلى النية كالصلاة. هذه قاعدة في جميع العبادات، أنها لا تصح إلا بنية. لا يجوز للإنسان أن يخرج مال ثم بعدما يخرج المال ينوى أنها زكاة. لابد أن تكون النية قبل الأداء، كالصلاة تماما. رجل صلى 4 ركعات ثم قال: سأجعلها غفرا. هذا لا يصح، لابد من النية في الفرائض كلها. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير. مثال: رجل أخرج مالا، له مال فأخرج قيمة الزكاة ربع العشر، وقال أن هذا المبلغ سأدفعه زكاة، ووضعه في جيبه وهو ماشي لا فقير، فأعطى للفقير هذا المال. نية أداء الزكاة كانت قبل الإعطاء بزمن يسير، فهذا يجوز حتى وإن لم ينوي وهو بيعطي الفقير أنها الزكاة، لأنها سبقت النية اليسير. فبيقول هنا: ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير، يعني يجوز تقديم فيها التساهل في أن النية تسبق الأداء كما في سائر العبادات. زي واحد مثلا العصر الثاني، فدخل يتوضأ ونزل، دخل المسجد كبر، دخل في الصلاة ولم ينوي العصر، هل هذا يكفي أنه بمجرد أذان العصر وأنه دخل يتوضأ وأن في قلبه أن هذه صلاة العصر هذه النية تكفيه؟ نعم، لأنها قبل الأداء في الزمن اليسير. طيب، تفرق عن أنه هو نوى صلاة أخرى. هو هنا لما دخل لم ينوي، بمعنى أنه لم يغير النية، بمعناها لم ينوي، لم يغير النية، لأن نيته شيخ الإسلام تيمية بيقول: ومن المستحيل أن يتعبدنا الله عز وجل بلا نية. يعني كل فعل يفعله الإنسان لابد فيه من نية تدفعه إلى هذا الفعل. أما تغيير النية بمعنى أن العشاء أذنت وهو غفل، فاكرها المغرب، وتوضأ على أنها المغرب، ونزل ودخل في الصلاة على أنها المغرب، فلما قام الإمام للرابعة تذكر أنها العشاء. في هذه الحالة النية متغيرة، يبقى في فرق بين هذه حتى لا تتلبس المسائل. في فرق بين أنه نوى قبلها بيسير ودخل دون أن يغير النية، وبين أنه نوى نية أخرى غيرها. فهذا ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل. رجل عنده أموال كثيرة شغال عنده جداله هذا المال، هذه الزكاة أعطيها لفلان، يوم واثنين بعد 3 أيام راح أعطاها. النية هنا فارقت الأداء في 3 أيام، يقول يجوز لأنه هو وكل في أداء الزكاة، وهذا الوكيل يقوم مقام الأصيل في الأداء، فهذا جائز. ويجب الزكاة فيها نقطة تختلف عن بقية العبادات، وهو أن الممتنع عن أداء الزكاة يجوز للإمام أن يأخذها منه قهرا، بخلاف الصلاة بخلاف الصوم. لماذا الزكاة هي العبادة الوحيدة التي يجوز للإمام أن يأخذها من أصحابها قهرا وتجزئهم وتكفي عنهم؟ مثلا أنا عندي الزرع ما بأديش الزكاة، الإمام وكل السلطة بأنها تبحث عن كل من لم يؤدي الزكاة وتأخذ منه المال قهرا. قول المحل انت بتقاش بالزكاة اصولهم لك. قيموا المحل وجردوه انت عليك 1000 جنيه زكاة. هتاخدها ولا ناخدها منك؟ هتؤديها ولا ناخدها مش اديها؟ اخذوها مني قهرا اجزائتني اسقطت الزكاة عني واخذها الامام صرفها في مصرفها. لماذا هي العبادة الوحيدة التي يفعل الامام بها ذلك ولا يفعلها في العبادات الاخرى؟ لان الزكاة نفعها متعدد خلاف الصلاة والصوم نفعها لصاحبه. أما الزكاة نفعها متعدد لأن الإمام سيأخذها منه قهرا ويعطيها للفقير. يبقى إذن الزكاة أصل مشروعيتها هو خدمة المجتمع وإعانة الفقير، فكان للإمام يجوز له أن يأخذها قهرا وتجزئ صاحبها حتى نشجع الإمام أن يأخذها من الناس قهرا وتجزئه وتسقط وتسقط عنه. فهذه العبادة الوحيدة هيجي لها فضل مخصوص في أخذ الإمام للزكاة. ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزئه. هنا في أداء الزكاة لابد أن يفرق بين هذا المال أداؤه صدقة أم زكاة. رجل كان كلما يحصد أرضه كان يخرج نصف العشر، فقيل له أنا هذه صدقة، كانش له زكاة دي صدقة، يظن أنها تبرع منه، هذا لا يجزئه، لابد أن ينوي أنها زكاة، لأن هناك فرق بين نية الفرض ونية النفس، وهذا تخصيص للعبودية الشرعية، أن الله عز وجل جعل لكل شيء مقدار، قدر النية في الفرض بخلاف النية في النفس. واحد يقول طب ما هو كده كده صلى، طب ما ده تشدد. نقول له في فرق بين التساهل في تقديس الدين والعبادة والفرق بين التشدد. ده مش تشدد، دي فرائض فرضها الله على الناس والناس يؤدوها كما فرضها الله، هذه العبادة، مش هيعبد ربنا برأيه. واحد في النهاية قال بعد طول نفس قال طب لماذا الصلاة؟ أنا بيني وبين ربنا عمار، لماذا أصلي؟ هذه شكليات. وبدأ يتخلص من الدين مرة في مرة في مرة لغاية ما وصل إلى مرحلة قال على كل العبادات شكليات، المهم بيني وبين ربنا عمار. أي عمار؟ أنت خربت بينك وبين الله. واحد لا يزور أمه ولا يكلمها ولا يلبي طلباتها، وفي النهاية يقول أصلا أنا بحب أمي، هل هذا في عرف الناس بر بأمه؟ لا طبعا. إيه العلاقة بينك وبين أمك؟ إنك أنت لا تؤدي طلباتها ولا تبرها ولا تزورها، تقول بيني وبينها عمار. هذا طبعا ده في المقاييس البشرية، فبالك بربك. فطاعة الله عز وجل في الأرض هي معنى العبودية، وطاعته كما أمر. العصر 4 ركعات يقول أنا أخليهم من عندي 6 زيادة كرم مني، 6 هذا صلاة باطلة بالإجماع وسيحاسب عليه، مع إن زيادة صلاة باطلة بالإجماع. لابد أن يؤديها 4 ركعات، لا ينقص حرف ولا يزيد حرف، مش ركعة حرف، حتى العلماء قالوا من نقص حرف من الفتحة بطلت الركعة اللي هو فيه، حرف واحد. معنى كده أن العبادة دقيقة، وتقديس أوامر الله أمر عظيم تقدسه القلوب وهو أصل الإيمان. فعشان كده لابد أن يفرق بين نية الزكاة ونية الصدقة، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لأنه لم ينوي الفرض. حتى لو صرف كل فلوسه تطوع برضه حيعاقب يوم القيامة على أنه لم ينوي الزكاة، مع أنه أنفق ولكنه أنفق في غير الوجه الذي أمره الله عز وجل فيه. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، دي برضه مسألة دقيقة. إن الإنسان، وهذا من تساهل الشرع، ليس من الضروري أن ينوي المال الذي يؤدي عنه. مثال: رجل عنده محل في كفر الشيخ ومحل في القاهرة، ده الإنصاب وحوله، وده الإنصاب وحوله، ده زكاته 1000 جنيه وده زكاته 500 جنيه، فجم طلع 500 جنيه وقال هذه زكاة مني، مريض محتاج فهل ده زكاة مني؟ ولم ينوي أي المالي يجزئه؟ نعم يجزئه، لأنه لا يشترط مال لرجل واحد، فلا يشترط فيه أن ينوي أن يعين المال المزكى عنه. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر. نصابان يعني إيه؟ نصابان يعني إخراجهما واحد. مثال: رجل عنده خمسة من الإبل، زكتهم إيه؟ شاة. وعنده 40 شاة، زكتهم إيه؟ شاة. فأخرج شاة ولم ينوي ولم يعين أي النصابين، تجزئه. طب فإن عين فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه، الشدهي عن الخمسة من الإبل، أجزأه عن الأخرى برضو، لأن التعيين لا يضر. وإن أطلق عن أحدهما أجزأه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما، فلا يضر التقييد به. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح. له مال غاب ضاع، بيدور عليه مش لاقيه، مش عارف هو اتسرق ولا اتاخد، وجي حوله فقال خلاص إن كان سالما فهذا زكاته، وإن كان حاضرا وإلا فهو عن الحاضر. يعني عنده نصاب غائب ونصاب حاضر، فدفع عنهم حاجة واحدة بس، فقال إن كان اللي ضاع ده سالم فهذا عنه، وإن كان غير سالم فعن الحاضر. مثال: مثلا عنده 5000 جنيه ضايعين منه، 5000 جنيه في جيبه، المفروض كده هيطلع عن 10، فقال هذه زكاة عن الخمسة الضائعة، فإن كانت ضائعة فعن الخمسة الباقية، وإن كانت سالمة فهي عنها. يبقى كده نوى نيتين، يصح تصح هذه النية، وكان على ما نواه. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح. يبقى في فرق بين جمع التردد بين نيتين الاثنين فرض، والتردد بين النيتين أحدهما فرض والثانية نفل، ماشي، لأنه لم يجزم بالفرض لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض، يعني لم يجزم نية الفرض. وإن نوى أنه زكاة مالي فإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، فإن كان زكاته ضاع فعن التطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به، لأنه هكذا. يعني إيه هكذا يقع؟ يعني لو ما كانش سالم هيقع كده كده نفل، فمش حي مش هيضره سواء نوى النفل أو لا. لو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبني على أصل. لو أبوه مات هو هيرث أبيه، طيب هو قال لو كان أبويا ميت يبقى أنا ورثه، يبقى دي زكاته، زكاة مالي أنا، هذا لا يصح، لأنه لم يبني على أصل، إن هو أصلا لم يمتلك المال أصلا. المسألة الأخرى كان ممتلكا للمال فيجوز له تغيير النية من هنا إلى هنا، أما هذا لم يمتلك المال أصلا، هو شك في نية في الامتلاك. ها؟ ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب. هنا لما يعرف أنه هو غائب ما ينفعش يعينه عن الغائب، لابد أن ينوي الحاضر، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. كفعل عليه كفارتين، كفارة ظهار وكفارة يمين، دي فيها عتق رقبة ودي فيها عتق رقبة. فقال عن كفارة اليمين: هذا عبدي حر، كفارة لليمين. وبعدين افتكر بعد ما اعتقوا ان عليه كفارة الظهار اهم، لانه لا يستطيع ان يمس امرأته الا بعد الايه؟ الكفارة. فجي واحد نصحه قالوا دي كفارة وكفارة بدل النية، ينفع؟ لا ما ينفعش، خلاص بقى عليه عبد تاني، يعتق عبد تاني، فلا يجوز صرف كفارة إلى كفارة أخرى. طب يمين ويمين الاثنين كفارة واحدة، مش لازم تعيين، يعني واحد عليه كفارتين يمين، فقال هذا عبدي أو أعتق 10 أو أطعم 10 مساكين، وقال هذه عن الكفارة الفلانية اللي هي يمين، كل كفارة واحدة، فصرفها إلى الأخرى، مش هتفرق ان كده كده عليه كفاره يمين اخرى. انا بضرب مثال على ان كفارتين من جنسين مختلفين. فصل: اذا وكل في اداء الزكاه ونوى عند الدفع الى الوكيل، ونوى الوكيل عند الاداء جاز، وان نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه، لانها فرض عليه لم يجزئه من غير نيته. هذه المسألة نحتاجها دائما في زكاة الأسهم وزكاة المضاربة. رجل له مال عند فلان بيعمل فيه، زكاة المال على من؟ على صاحب المال مش العامل في المال. رجل عنده تجارة مصنع فبياخد فلوس الناس يشغلها، زكاة المال على مين؟ على صاحب المال وليس على العامل. فعند الأداء لازم ينوي صاحب المال، خلاص. فهو هنا بيقول إن نوى الوكيل اللي هو العامل ولم ينوي الموكل لم يجزئه، يبقى كده العامل لو حب يطلع فلوس زكاة لازم يخبر أصحاب المال. أحيانا بيجي لما يطلع الأرباح ومجام طلع نسبة 2.5% زكاة ويؤدي عن الناس زكاتهم وهم مش عارفين، هذا لا تجزئه. مثال آخر أكبر أهمية منه، زكاة الحلي للمرأة. أغلب النساء لا تعمل، وزكاة الحلي للمرأة يؤديها مين؟ زوجها. فيجي زوجها طبعا هو عامل حسابه أن يوم الزواج السعيد هيحول الحول، بدل ما يحتفل بعيد الزواج السعيد البدعي، لا هو بيؤدي زكاة ذهب زوجته. طبعا حافظ الميعاد ده زي اسمه عشان بيقعد يحوش له طول السنة. فيجي لهذا الميعاد يوم جاي واخذ المال ودفعه عن زوجته دون أن زوجته دون أن تدري، لا يجزئه، هيقضي تاني. لو إذن عام لازم النية قبلها، يقول لها أنا زكاتك بكرة أو قبلها بيسير، ويقول لها سأؤدي الزكاة عنك، وهي تقول نعم، لأن هي في الحقيقة الصورة أنها توكله في أداء الزكاة. ماشي؟ لا. وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل، قال أبو الخطاب يجزئ. هنا بقى الموكل اللي هو الزوجة عند الدفع ادت الفلوس لزوجها وقالت له ادي الزكاة عني، وزوجها اللي هو الوكيل لم ينوي عند الأداء، خلاص ده. فهذا قال أبو الخطاب يجزئ، وده ظاهر كلام المصنف وهو أحد الوجهين، لأن الذي عليه الفرض قد نوى اللي هي الزوجة. ويحتمل أنه إن بعد الأداء يعني بعد وقت طويل من الدفع لم يجزئه، لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، وراجح أنها تجزئه. وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال. ناخد الجزء الأول، الفقرة الأولى، وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء. يبقى إذن الإمام يأخذ أموال الناس نيابة عن الفقراء، خلاص أداها إلى الفقراء أو لم يؤدها إلى الفقراء أجزأته. دي مسألة مهمة وينبني عليها مسائل كثيرة، لأن من يقوم مقام الإمام في فروض الكفايات يده كيد الإمام في القبض عن الفقراء، فدفعوها إليه تجزي. بيتفرع عليها مسائل. مثال: جلود الأضاحي التي تجمعها الجمعيات الخيرية وتبيعها. بيع جلود الأضاحي لا يجوز لصاحب الأضحية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلود الأضاحي. فلو قلنا ان الجمعية تقوم مقام صاحب الأضحية يبقى لا يجوز للجمعية انها تبيعها. لو قلنا للجمعية انها تقوم مقام الفقراء يبقى قبضها لجلود الأضاحي قبض للفقراء، فهي تقوم مقام مين؟ في حقيقة الأمر أن الجمعيات هذه الجمعيات تقوم مقام الفقراء في قبض أموالهم، لأنها هي مسؤولة عن توزيع هذه الأشياء إلى الفقراء ولا تعرف الأغنياء، والأغنياء لما علموا أنها مسؤولة عن الفقراء أعطوها إليه كإعطاء الناس زكاتهم إلى الإمام لأنه هو المسؤول عن تفريقها. يبقى حقيقة الصورة أن هذه الجمعيات وكيلة عن الفقراء، فلما تأخذ تقبض جلود الأضاحي كده قبض الفقراء تفعل فيها ما تشاء، تبيعها وتوزعها الفقراء كما هي كما تشاء. فإذا لما يقول يد الإمام كيد الفقراء يبقى كده بيخلصنا من مسائل كثيرة. نعم. في الحالة دي هو جلد الأضاحي مش نصيب الفقير. طيب من اللي ذبح اللي وضعها يودي الجلد للجمعية، مش كده؟ الجمعية لما بتبيعه ده حق للفقير وليس حق للجمعية. ما احنا ده الصح، هو اللي تصدق وليس الغني الذي تصدق. ماشي، بس لو قلنا ان الجمعية ديت وكيلة الأغنياء في توزيعها على الفقراء، يبقى لا يجوز للجمعية أنها تبيع هذه الأضاحي. نعم. هذه الجلود تردها للفقراء كما هي والفقير يبيعها. نعم. أو تجعل تأخذ توكيلا من الفقراء في بيعه. نعم. يبقى هي يديها للفقير، الفقير يقول له بحال. إنما لو وصفناها بالطريقة الأخرى أن بمجرد القبض كده قبض الفقير، مجرد قبض للجمعية الأموال وجلود كده كأنها وصلت إلى الفقير، وهي الفقير لن يفعل شيء بالجلود، وفي مصانع بتتفق مع الجمعيات دي تأخذ هذه الجلود للتصنيع ويتفق على الأجر ويصرف في صالح الفقراء. فيكون بهذه الصورة يجوز للجمعيات أن تبيع جلود الأضاحي وتنفقها على مصلحة الفقراء لأنها وكيلة عن الفقراء. طب إن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، دي المسألة اللي احنا تكلمنا فيها إن قهر الإمام فيها تجزئ، لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما أخذت منه. هذا ظاهر كلام الخراقي، ويحتمل ألا تجزئه، المذهب إنها تجزئه، ويحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها. هذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل. قال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والتطوع والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأول وأولى، المذهب أنها تجزئه. فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. هنا مسألة تعجيل الزكاة برضو مسألة بنحتاجها، في أن أحيانا الإنسان يريد أن يعطي مالا أكثر من الزكاة، يعني الزكاة 2.5% والفقير يحتاج أكثر من ذلك، فيضطر المزكي أن يعجل السنوات القادمة لمصلحة الفقير. مثلا فقير بيعمل عملية وليس له مال، العملية تكلف 5,000 جنيه وأنا زكاتي 2,500، فأعطيه 5,000 جنيه زكاة هذا العام والزكاة العام القادم، هل هذا يجزئ؟ نعم، بشرط ألا يكون هذا الزكاة قبل كمال النصاب. النصاب لو قلنا 3,000 يبقى لازم يكمل 3,000 عشان يعجل، كالصلاة قبل دخول الوقت لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. ضرب مثال تاني، إن واحد حلف هل يجوز له إن هو يكفر قبل الحنث؟ نعم، يعني حلف إن أنا مش داخل المسجد، مش داخل البيت، فقلت أنا كده هدخل فأنا كفر دلوقتي حتى لأن لو دخلت يبقى خلاص كفرت، ده يجزئه. طب واحد قال دي كفرت 10 أيمانات جاية لما أحلف يبقى ده أنا مأديها مقدما، ده لا يجزئه لأن لا يجوز تقديم اليمين، هو عارف نفسه لو بيحلف كتير فقال دي 10 من عندي زيادة عشان لما أحلف أبقى أنا مكفر قبل ذلك، ده لا يجزئه لأن لا يجوز تقديم الكفارة عن الحلف اللي هو سبب الكفارة زي الصلاة قبل الوقت كده. ويجوز تعجلها بعده، لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين ودية الخطأ. الدين يجوز تعجيله قبل الوقت، ودية الخطأ يجوز تعجيلها لأنها بتقسم على 3 سنين ممكن يدفعها كلها في سنة واحدة، وفي تعجيلها أكثر من عام روايتين. يعني الحنابلة قالوا ممكن يعجلها عام، طب أكثر من عام، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها وده المذهب، الثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل نصابها، والأول هو الصحيح. بيحسب الزيادة ويطلعها. طلع الآن، إنما ممكن تزيد لو عنده تجارة وعجل لازم يجرد يوم الحول ويعرف زادت قد إيه، لو نقصت تبقى تطوع، لو زادت تبقى عليه زيادة ينفق. وإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول أجزأه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. واحد عنده نصاب، تبر نصاب 3000 كده ليس له تعجيل إلى سنة واحدة، لأنه حينما يعجل سنة نقص النصاب هيطلع 2.5%، نقص النصاب يبقى ما وجبتش عليه سنة اللي بعدها، فعشان كده يجزئه عاما واحدا. ولو ملك 5 من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت 5 فكذلك لما ذكرنا، كذلك يعني يجزئه عن الأصل دون الزيادة. وإن ملك 40 شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها، لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية، فعنها وحدها أولى بخلاف التي قبلها، لأن ده نتاج، عنده 40 شاة خلفه 40 شاة، فطلع شاة ماتت الأمهات وبقيت السخال، السخال اللي هم ولدت الشاة، فخلاص طلع عن 40 وهم لسه ما زالوا 40. ولو ملك عرضا قيمته 1000 فعجل زكاة 2000 فحال الحول وقيمته 2000 أجزأه عن 1001 لما ذكرنا. فصل: إذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعه. وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، لأنه هو التعجيل 3000 هو ده النصاب، لما عجلها طلع 2.5% بقت ناقصة، لما حال الحول لم تزد، يبقى السنة اللي بعدها ما عليهوش زكاة، يبقى يؤديها سنة واحدة. وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه عن الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة، لأنه كده هيبقى عنده 121 عليه شاة تانية، لما عنده 120 أخرج شاة بقوا 119، لما طلع شاة تانية بقوا 120، فعليه هيبقى عليه شاة تانية كأنها في ملكه، ما زالت في ملكه خلاص. يعني لو عنده 3000 وبعدين طلع 2.5% بقى نقصه على بداية الحول الجديد، لهم 3000 تانيين يبقى عليه برضو زكاة العام اللي بعده لأنه بلغت النصاب. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ، كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. رجل عجل الزكاة لسنتين للرجل المريض ده اللي عايز 5000 جنيه بالعملية، وبعدين الرجل عمل عملية وصحة، قبل مضي السنة الأولى كان هذا الرجل الفقير كان غنيا، ربنا شفاه وراح فتح تجارة، هل عليه أن يعيد الزكاة؟ لا، لأنه لما كان يؤديها أداها صحيحة في وقتها، لما الرجل اغتنى خلاص ليس عليها أن يعيد الزكاة. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا قال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، يعني تجزئه، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليها. توضيح أكثر، الرجل دفع الزكاة، بعدما دفع الزكاة افتقر، قبل الحول افتقر، يروح للفقير ويقول له أنا عجلت الزكاة بتاعتي وافتقرت، هات لي الزكاة بتاعتي تاني ولا لا؟ لا خلاص. فهو هنا الأول الحكم كذلك، يعني ليس له ارتجاع، وهذا قول القاضي وأبو بكر وده المذهب. القول الثاني اللي هو قول ابن حامد بيقول في فرق بين ان هو يعلمه ان دي زكاة معجلة او لا يعلمه. ان اعلمه انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لان الظاهر انها عطية تلزم بالقبض. ان لم يعلمه بذلك، ان هو خدها على انها دي هدية، فلم يكن له الرجوع بها. وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه. ده كلام ابن حامد، بس المذهب لا يفرق، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده، كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنة. يعني بيقول واحد أجر محل وقال له إن شاء الله أنا هاخد المحل في 1/4، البيت اتهد قبل ما يأخذ هذا المحل، هل الأجرة بقية ولا تلفت؟ فسدت، فسدت الإجارة، لأن تلف المحل قبل حلول الأجل. فبيقول كذلك أنا مديها لك زكاة على إنها في أول السنة تبقى مستحقة ليك، فلما جه أول السنة كنت أنا بقيت فقير، خلاص يبقى ما استحقتش، لم تستحق. ده نظرية ابن حامد. ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا، يعني يأخذها بزيادتها لو كانت دهاله من البقر أو الإبل. وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير، لأن الخراج بالضمان، دي تفصلها إن شاء الله في أبواب البيوع، لأنها انفصلت في ملكه. وإن نقصت لزم الفقير نقصها، لأنه ملكها بقبضها، فكان نقصها عليه كالمعيب. يعني فرضنا خدتها منها نقصة، الفقير حيكملها له. كل ده كلام تفريع عن قول القاضي ابن حامد، على قول ابن حامد. وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير، فقول قوله مع يمينه، قول مين؟ قول الفقير مع يمينه، لأنه لح يغرى، لأنه منكر. ده برضو تفصيل من عليه اليمين في الخلاف في البيوع إن شاء الله. غالبا القاعدة بتبقى المنكر هو الذي قوله مع يمينه، المنكر لأنه هو الدافع. فصل. لو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزئه. هنا بقى مسألة عكسية، الفقهاء غالبا لما بيضربوا مثال بيضربوا مثال عكسي. هنا الرجل اتلخبط، ادها الواحد غني يبقى لا تجزئه، وبعدين هذا الغني افتقر عند الحول، يعني هو عايز يعجل سنتين، فهو اداها الواحد غني، وبعدين عند بداية الحول بقى اللي هو عجله الرجل، هذا رجل افتقر، هل تجزئه ولا لا؟ على نفس القاعدة القديمة لا تجزئه. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئه. هو الرجل لما عجل سنتين الورثة قالوا كويس أبونا عجل سنتين مش دافعين الزكاة، تجزئهم؟ لا، هتقع لأبيهم نفل ووجب عليهم الزكاة من أول موت أبيهم، لأنهم امتلكوا المال حينما مات الأب، لأنها عجلت قبل ملكه، فأشبه ما لو عجلها هو. طبعا عجلها هو يعني غير المالك يعني. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها. دي مسألة أيضا يحتاجها الأئمة في السياسة الشرعية، في أزمة اقتصادية في البلد والحالة ضنك والناس الميزانية تحتاج إلى قروض دولية، وعليها بعض الشروط المجحفة في البلاد. فالإمام الشرعي له حل، يعجل الزكاة للناس، يقول لهم أنا هاخد زكاة 5 سنين جاي، أو على قول المذهب 2 سنين. الزكاة احنا قلنا زكاة عروض التجارة في السعودية كانت 84 مليار في سنة واحدة، هو هياخدها 84 × 2 يعني 168 مليار. ينعنش الاقتصاد ويمشي، لأن ده استفادة ليهم، لأن ركود الاقتصاد معناها ركود الحياة التجارية. فكون انهم يعجلوا الزكاة دي مصلحة ترجع لهم، لأن الموظفين هيقبضوا وهيروحوا يشتروا أشياء وهكذا تضر البلد، في مقابل ان هو ما يعرضش نفسه للشروط المجحفة بتاعت القروض الدولية. فإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده، هو بقى كان إمام خايب، خد الفلوس ضاعت، هلكت في يده، لم يضمنها الإمام، لأنه لما قبضها كان له حق الشرعي في قبضها، وكانت من ضمان الفقراء. في فرق بين تلفت في يده وفي فرق بين سرقها، ماشي، سرقها هيضمنها، إنما تلفت في يده يعني هو حاول أن يتعامل معها المعاملة الشرعية في مصلحتها وفسدت تلفت. هو خد الأسباب الشرعية، جاب ما العلماء يستشيرهم وأهل التخصص يستشيرهم، وقالوا إحنا الحالة الاقتصادية هتمر بكذا وهنصرفها في هذا، وعمل الواجب عليه شرعا، بخلاف مسألة أخرى أن ينفقها في طرف وسرقة لمصلحة الشخصية، ففي الحالة دي يضمنها طبعا. سواء سأله أو فرط، أو فرط تساهل، قال ده أنا هاخدها كده وأنا أصلا دماغي اقتصادية، ده أنا كان عندي دكان زمان كشك وخليته محل، وأنا عقلية اقتصادية مبهرة، واعتمد على نفسه في أنه هو اعتبر أن البلد كشك وعايز يحوله لمحل، طبعا ده هيضمنه طبعا، لأن في فرق كبير جدا بين تفكير شخصي وبين تفكير دولي. نعم. وكان من ضمان الفقراء، ضمان الفقراء يعني مش هياخدوها، مش هيدفعوها. سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أنه له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم. أهم حاجة بدون تفريط، وأن يبذل ما عليه دون إفراط ولا تفريط. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العسر، العشر، تعجيل العشر، العشر اللي هي زكاة الزروع، الفقهاء بيسموها عشر، سواء هي نصف العشر أو عشر كامل، بس هي لفظ فقهي يدل على مصطلح معين، لأنه يجب بسبب واحد وهو بضو الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيلها تقديم له على سببه. قال أبو الخطاب يجوز تعجيله، والمذهب الأول أنه لا يجوز تعجيل زكاة الزروع، يعني يجوز تعجيل زكاة عروض التجارة وزكاة المال وزكاة الذهب والفضة وزكاة النقدين، أما زكاة عروض التجارة، زكاة المواشي، زكاة، ويجوز تعجيل زكاة المواشي، زكاة الزروع لا يجوز تعجيلها لأن لم ينعقد سببها. أبو الخطاب قال يجوز تعجيلها إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول، والمذهب الأول. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتها قولا واحدا، لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها، ولا يجوز تقديمها قبل السبب، لأنه أصلا مش عارف هيطلع كام عشان يؤدي زكاته، فعشان كده قال سبب وجوبها يلازم وجوبها، أنه أول ما تظهر وجب إخراج الزكاة. باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله، رواه سعيد بن منصور بنحوه. وذكره في المصنف وأبو عبيد في الأموال. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره أو غيره. لما روى سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد ابن أبي وقاص فقلت عندي مال أريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى. قال ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد رحمه الله أعجب إلى أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه، يعني لو شك إن اللي هياخدها لا يصرفها في مصارفها ينفقها هو بنفسه، ولا يأمن السلطان أن يصرفها من غير مصارفها في غير مصارفها. وعنه ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. الأموال الظاهرة هي المواشي والزروع، الأموال الباطنة اللي هي عروض التجارة وزكاة النقدين. قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب، ابن أبو موسى من فقهاء الحنابلة المتقدمين، دفعوها إلى الإمام العادل أفضل لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ به ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا. هذا ما كلام الفقهاء. أما في حالنا اليوم فغالبا ما يستطيع الإنسان أن يبحث عن فقير ويثق فيه أنه فقير ويعطيه الزكاة، فإن تعذر عليه ذلك ففي بعض الجمعيات تغنيه البحث، يأخذ منهم اسم فقير وعنوانه ويتصل معه مباشرة ويعطيه الزكاة ويغنيه البحث عن الفقراء. أما انتشار التسول في الطرقات فهذا لا يغني الإنسان على أنه يكتفي بهم دون البحث، لأن أكثر المتسولون لا يستحقون الأوصاف الشرعية في الزكاة والصدقة وغيره، يمتهنون هذه المهنة. فصل. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. هنا المفروض الإمام يجعل ساعي يصل إلى كل محل أو كل رجل عليه الزكاة ويخبره بتفاصيل الزكاة، وهذه من الطريقة الدعوية. طبعا ما فيش الآن هذا الوضع، فالأفضل في الدعوة إن احنا نعمل أوراق تبين لأصحاب المحلات كيفية أداء الزكاة، زكاة المحلات في كيفية كيف يجرد محله ويحسب ما عليه وما له من ديون، وفي النهاية يخرج ما عليه من الزكاة، ونعطي له بعض عناوين الجمعيات الخيرية التي تتصل بالفقراء حتى نسهل عليه أن يصل إلى الفقير ويعطيه الزكاة. فهذا المشروع أيضا سينشط أداء الزكاة عند كثير من الناس ويسد فقر شديد عند بعض الجمعيات التي تحتاج إلى الأموال لتعطيها للفقراء. ومن شرط الساعي، هنا بقى بيتكلم عن الساعي إيه هو، طبعا ما فيش هذه الوظيفة الشرعية الآن، أن يكون بالغ عاقل أمين، لأن الصبي والمجنون لا قبض لهما، والخائن يذهب بمال الزكاة، ولا يشترط كونه فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وعن جعله من العمال وكان غنيا، ولأن ما يعطيه أجرة فأشبه أجرة حملها. هنا أشبه أجرة حملها، بعض الناس بتسأل بتقول إحنا بنعطي جمعيات زكاة، الجمعيات تحتاج إلى مصاريف، تحتاج إلى كهرباء، مصاريف الكهرباء، عمالة، بتحتاج إلى بعض الأعمال الداخلية تحتاج إلى أجرة، فهل تنفق من الزكاة؟ هنا حلها فأشبه أجرة حملها، يعني أجرة حمل الزكاة من الزكاة منها. ولا كونه حرا، ولا يشترط الساعي أن يكون حر، لأن المقصود يحصل منه من غير ضرر فأشبه الحر. ولا يرحمك الله، ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذه وحد له أو بعث معه من يعلمه ذلك، لأنه استئجار على استيفاء حق، فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين. قال أبو الخطاب: وفي إسلامه روايتان، إحداهما لا يشترط لذلك، ولأنه قد تعرف منه الأمانة بالتجربة، بدليل قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. والأخرى هو شرط، وده المذهب، لأن الكفر ينافي الأمانة. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى. قال أصحابنا: ويجوز أن يكون من ذوي القربة، قربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل. وظاهر الخبر يمنع ذلك، فإن الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فأبى أن يبعثها، وقال: إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. فصل: وإن كان الساعي يبعث لأخذ العشر، بعث في وقت إخراجه اللي وقت الحصاد، يبقى هنشوف الأراضي اللي بتبدأ تزرع في أوقاتها، ويبعث الساعي في هذه الأوقات. كده ممكن يبعث في أماكن مختلفة في أوقات مختلفة، ممكن يبعث في السنة 4 مرات أو 3 على حسب مواسم الزرع. وإن بعث لقبض غيره، بعث في أول المحرم لأنه أول السنة. طب فرضنا السعي بقى راح يأخذ أموال أخرى زي عروض التجارة، يروح أول السنة في محرم، لأن عثمان جاء في محرم وقال: هذا شهر زكاتكم، كأن الناس كلها تؤدي الزكاة في شهر المحرم، وبقية العام منهم من يعجل ومنهم من كان هذا وقته. ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم. هنا في اللي جاي كله بيتكلم عن طريقة وظيفة الساعي. ما هي وظيفة الساعي؟ طبعا كل ده ليس له وقع في في في في في الأرض، في أرض الواقع يعني. هنا الساعي هيعد الماشية ازاي؟ على الماء أو في أفنيتهم. اشمعنى؟ لأن ده الوقت اللي بيجتمع فيه الماشية، لأن هو لما يجي يعد هيتلخبط: أنا عديت دي ولا لا، ولا ما عديتهاش، لما بتحركوا. فلما يجتمعوا على الماء، لما يذهب يجعل الراعي يجمعهم على ماء، فهم كده هيثبتوا لا يتحركوا، فيستطيع عدهم. أما طول ما هم متحركين هيعد دي ويرجع يعد دي، لأهل دي جت هنا. فهو بيقول هنا الأفضل لها أنه يعدهم وهم ثبتين. الثبات إما في الأثنية وهم قاعدين راقدين، أو فهم بيشربوا أو يأكلوا. لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه. أحيانا بيأتي ويوثق في صاحب المال ويأخذ منه العدد. وإن قال: لم يكمل الحول، أو قد فرقت زكاته ونحو ذلك مما يمنع الأخذ منه، قبل منه ولم يحلفه، لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة والحد، من عبادات لا يحلف صاحبها. وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له، يعني الرجل أعطى للساعي الصدقة، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. روى عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. الصلاة هي البركة من الله عز وجل أو الرحمة. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. ولا يجب الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك. لا ده قول الأئمة الأربعة أنه مش واجب، إنما الظاهرية طبعا على قاعدتهم أن هذا يجب الدعاء لهم لقول النبي لقوله تعالى وصلي عليهم بالأمر. الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك، ويستحب أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. ويستحب للمعطي أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. الأدعية هذا من باب الاختيار وليس من باب التفضيل، بمعنى أنه اقترح دعاء، يعني هيدعي لهم إزاي، فبيقول دعاء اقترحه، وهذا ليس من البدع، لأن هو هنا ما قالش أن هو ده السنة، أن هذا الدعاء هو السنة، قال يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك غير ويسن أن يقول، يستحب أن يقول ذلك مثل ذلك، يعني اقترح من الفقهاء بصيغة معينة بحيث أن إيه توفر على الرجل أن يخترع، إنما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه رب المال زكاته أخذها، وإن أبى لم يجبره لأنه ليس بواجب عليه، فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها، وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. واحد ما أداله زكاة معجلة فالساعي مخير، نقوله خليها للعام الجاي أخذهم الاثنين على بعض، أو أبعت لك واحد في الحول يأخذ الزكاة، لأن التعجيل ليس لا يجب، لا يجبر على التعجيل. واحد جاء له ساعي قال له ده الشهر الجاي الزكاة بتاعتي، فلا يجبره الساعي على الايه على التعجيل، إنما يقول له حاجة من الاثنين، ياخدها منك السنة الجاية يا أبعث لك وكيلا يأخذها منك. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهما الصلاة لذلك، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. مسألة نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى، بلد المزكي التي فيها ماله، عنده مال في هذه البلد وعنده فقراء أقارب في بلد أخرى، هل يجوز له إعطاء الزكاة لهم ولا لا؟ المذهب يمنع ذلك، والراجح أنه يجوز ذلك لأن الأدلة لا تنهض بهذا الترجيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الضمير هنا يعود على المسلمين ولا يعود على تخصيص عموم تخصيص مسلمين اليمن باليمن، يعني فقرائهم وأغنيائهم، يعني منهم فيهم، الأمر أوسع من ذلك. وإن نقلها رب المال، يعني أنا اديتها لرب المال فأخذها وفرقها هو في غير بلده، ففيه روايتان لا تجزئه، ده اختاره الخرقي والقاضي وابن حامد، لأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجزئ إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد، والأخرى يجزئ، ده اختيار ابن قدامة وأبو الخطاب هو المذهب، أنه لو أخرجها في غير بلده يجزئ مع الحرمة، يعني هو هنا بيقول لا يجوز نقلها وتجزئه في أول الفقرة، ولا يجوز نقلها وبعدين قال يجزئه، يبقى مع وجود الحرمة. فإن استغنى عنها أهل بلده جاز نقلها، فرضنا بقى أهل البلد كلهم أغنياء لا يحتاجوها، فيجوز له أن ينقلها إلى بلد أخرى. لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. قال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. هنا الشبهة إن معاذ أخذ مال الزكاة في اليمن وبعثها إلى عمر في المدينة، فعمر غضب. ليه؟ لأن في هذه الصورة عمر ظن أنه يأخذ أموال الناس ويبعثها إلى الخلافة فيكون جابيا ولم يكن ساعيا. الساعي يأخذ من الأغنياء ويعطي للفقراء. ولكن برضو هذا ليس دليلا على إن هم إيه؟ أنه يختص بهم أهل البلد. فلو وزعها إلى فقراء غيرهم ولم يبعثها إلى عمر لا لا لا حصل المقصود. فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو، فإن كان نصابا من السائمة ففيه روايتان أو فيه وجهان، أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، الثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. الأولانية اختيار ابن قدامة أنها كالمجتمعة، يعني لو كانت في بلاد متفرقة أنها كالمجتمعة، والمذهب أن في كل بلد حكم نفسها، والراجح أنها يجوز للإنسان أن يفرق زكاته بنفسه في بلده وفي بلد وفي غير بلده. وإن كان ماله تجارة يسافر بها، قال أحمد يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه. بيضرب مثال بقى، واحد معاه تجارة هو متحرك، زكاته متحركة زي الاستيراد والتصدير كده، يأخذ من بلاد الغرب ويعطي لبلاد أخرى وهكذا، فأكثر مقامه فين ويؤدي زكاة فيه. وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. قال قاضي يخرج زكاته حيث حال حوله، ده قول ثالث. والمذهب الأول إنه حسب مقامه، لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة. وإن كان ماله ببادية فرق زكاته في أقرب البلاد بها، بادية يعني ما فيهاش فقراء أعراب، فيفرقها في أقرب البلاد. فصل آخر فصل. إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها. وسم الماشية يعني تعلمها بعلامة بحيث تعلم أن هذه من إبل الصدقة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال. هنا الإمام عامل للمسلمين مكان كبير يجمع فيها الضوال، الضوال اللي هي الإبل التايهة والماشية اللي ملهاش صاحب، فبيجمعها لأن أصحابها يجي يتعرفوا عليه. والجزية لو كان بيأخذ الجزية من النصارى بيضع في هذا المكان، وكذلك الماشية الصدقة لترد إلى مواضعها إذا شردت. ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها، الإبل والبقر في أصل الفخذ يعني في وركه من أعلى، لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه. الوسم ده بيأتي بشيء ويغرزه فيه يميزه فيه زي علامة شيء زي كده يعني. وهو قليل الشعر فتظهر السمة، علامة مثلا بالنار ويضعها فيه، هذا المكان أقل شيء يألم فيه الإبل البقر والإبل، أقل ألما في أصل الورك. ويسم الغنم في آذانها، ممكن يحط لهم مشابك في آذانها، ويكتب عليها لله أو زكاة. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه، لأنه موضع ضرورة، واحد أخذ الماشية من مكان، طبعا هم ما كانش عندهم عربيات نص نقل تشيل الماشية، فكانوا يسحبوها ويمشوا فيها، فواحدة من الماشية انكسرت رجلها أو وقفت، ماذا يفعل فيها؟ يجوز له أن يبيعها لأنه موضع ضرورة، ويجوز له أن ينحرها لأنها تلف. وإن باع لغير ذلك، يعني فرضنا أنه هو بقى أراد أنه يقولك هو أنا هاخد ده كله ليه، ما نبيع وأنا ماشي في السكة كده أبيع، كل مرة على البلد أبيع شوية وأخفف على نفسي شوية، فباع لغير ذلك، قال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك. يعني متصرف بالإذن يعني هو وكيل الإمام في جلب هذه المواشي، ولم يأذن له الإمام أن يبيع. ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل، كوماء يعني ضخمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتجعتها بإبل يعني خدت إبل وبدلتها، فسكت. رواه سعيد بن منصور، ومعنى رجع أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها، بدلها بفلوس، يعني اشترى بفلوس، خد بفلوس وراح اشترى واحدة تانية بنفس القيمة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث رواه سعيد بن منصور وأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. الراجح أنه لا يجوز له شيء إلا بإذن الإمام، أنه وكيل في قبض الفقراء ولم يؤذن له في ذلك. الأصناف التي تدفع لهم الزكاة نجعلها المرة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للزكاة التبرع مثلا بيبنوا مع، لا ده في إجماع على عدم أداء الزكاة. هذه الزكاة حق للفقير وليس صح. نقل ابن أبي عمر في الشرح الكبير الإجماع أو عدم الخلاف أنه لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد ولا شراء المصاحف. طبعا بناء المساجد زي المستشفيات وغير ذلك، لأن يدخلها الغني والفقير، وأنه لا ينتفع الفقير بها وحده. تاني شيء أنه ده ليس دي، إن شاء الله هتيجي في المرة الجاية إن شاء الله بالتفصيل. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.